اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الرجاء إلا فيك ومن الفقر إلا إليك ومن التعلق إلا بك، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين، يا ربنا يا سميع الدعاء يا مولانا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الفقراء البؤساء المستغيثون المستجيرون والوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا ربنا يا غاية آمالنا يا مولانا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، وقفنا ببابك وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا ترد السائلين، تنزل في الثلث الأخير من الليل فتجيب الداعين وتعطي السائلين، ونحن عبيدك الأرقاء بين يديك المساكين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا من يتفضل على عباده في ليالي رمضان بعتق الرقاب وإقالة العثرات وإجابة الدعوات، ونحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فاللهم أكرمنا جميعا بعتق رقابنا من النار. اللهم من علينا بالعتق من النيران. اللهم اكتبها لنا في هذه الساعة نجاة من النار وفوزا بالجنان. يا ربنا حرم جلودنا على النار. يا سميع الدعاء يا الله، هؤلاء عبادك وقفوا ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم أكرمهم برضوانك والعتق من نيرانك. أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على بر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا رضاهم. يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شبيب الرحمات وعظيم الهبات، واجعل قبره مفايض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. يا سميع الدعاء، اللهم أعطنا خير ما أعطيت السائلين في هذه الليلة المباركة. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيها لذة المناجاة وحلاوة الطاعة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، واستهداك فهديته، واستكفاك فكفيته، واستنصرك فنصرته، واستغاث بك فأغثته. يا غياث المستغيثين، يا ولي المؤمنين، نج عبادك المظلومين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا إخوة متحابين على الحق متعاونين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، دعاة إليك. اللهم حسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا، واهدِ أبناءنا وأصلح أزواجنا وأخواتنا وإخواننا وسائر أقاربنا. يا سميع الدعاء، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. اللهم اسلل السخائم من الصدور. اللهم طهر القلوب من الأحقاد والأحساد. يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقه لكل خير، واجعل عواقب أمورنا جميعا إلى كل خير. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.